أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب متزوج وأحاول أن أبر بوالدتي، لكني كلما فعلت شيئا تقول لي أنت لا تشتري لي ولا تخدمني، مع أني أحاول، وكلما تطلبني المال إذا كان عندي أعطيها، وإذا لم يكن أعتذر منها، ولكنها لا تصدقني بل تقول أنت تكذب، فماذا أفعل أثابكم الله؟ تفعل الذي تفعله، الذي تفعله خير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أخي في الله، أعانك الله على ما أنت فيه، وهذا والله هو البر، أن يبر العبد والديه فلا يرى من الوالدين إلا ما يسوءه، يقبل عليهما فيدبره، ويحسن إليهما فيسيئه، فهذا أكمل ما يكون من البر. فإذا صبرت واحتسبت مثل هذا البر تحس أنك تعامل فيه الله جل جلاله، ومثل هذا البر يتولى الله فيه أمرك. ولذلك مهما فعل الإبن مع والديه فإنه لا يستطيع أن ينال كل الرضا، فإن رضي يوما ربما سخط أياما. ومن العجيب أن الله تعالى ختم آيات البر بقوله: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا رحيما. هنيئا لابن يقبل على والديه فيهينانه، فيكرمهما فيهينانه، ويعزهما فيذلانه. ولربما تجد الابن الصالح يقبل على والديه بالكلام الطيب والفعل الحسن، فتجد الأم تعرض عنه والأب يعرض عنه، ولربما يأتي الابن السفيه الطائش الأحمق الذي يؤذي الوالدين فيقربانه ويجلسانه ويضحكانه وينعمان عليه، وهذا ولي الله الصالح لا يرى إلا صدوده. هذا والله هو البر الذي يحس الإنسان فيه أنه يتقرب إلى ربه، وأنه يشتري رحمة الله عز وجل. وهذا ليس في الوالدين، بل حتى في الزوجة، وحتى في الموظف، وفي كل إنسان ضعيف مستضعف يقدم ما عنده فلا يرى إلا الإهانة والصدود. هذا هو الذي ترفع به الدرجات وتكفر به الخطيئات ويجتبى فيه العبد من فاطر الأرض والسماوات. مثل هذا لا تخف عليه إذا ثبته الله، إنما الخوف على من يكون عند والديه فيضحكانه ويمدحانه ويثنيان عليه فلربما أصابه الغرور. ولكن أن يصبح بهذه المثابة أنه يعطي أمه ويعطي أباه ويقدم لأبيه وأمه ويصدق مع والديه فيكذبانه، بل وصل الأمر إلى أنها تقول له أنت تكذب، ويشهد الله من فوق سبع سماوات أنه صادق. فغفر الله لأمك وغفر الله لنا وللمسلمين أجمعين. فأوصيك أن تسامحها وأن لا تحمل في قلبك عليها شيئا، وما يدريك فلعل هذا الصدود منها وهذه الأذية هي التي ترفع درجتك في البر، فاستبشر بذلك خيرا، ولا تحقد على أمك ولا تتغير في برك، بل جد واجتهد، وما عند الله خير وأبقى. وهنيئا ثم هنيئا لعبد أيقن بكتاب الله وبكلام الله أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فأوصيك بالصبر واحتساب الأجر، وأن تستمر على صدقك وبرك، وأن تقدم ما تستطيعه، والله تعالى أعلم.